إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، كنا قد بدأنا سويا في سلسلة مباركة بإذن الله عز وجل عن البحث عن عبادة الصلاة في أوساط المسلمين، واليوم بإذن الله عز وجل نليق غطايانا عند آية عظيمة من آيات القرآن الحكيم، وذلك لما أصاب أهل الحي من المصائب. نقف عند هذه الآية العظيمة فنعرف معانيها بإذنه سبحانه وتعالى ونلتزم أوامرها. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، يقول الله جل وعلا فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية العظيمة افتتحها الله جل وعلا بقوله: ولنبلونكم. وفي هذا الافتتاح وقفات، أما الأولى فتأكيده سبحانه وتعالى لهذا البلاء، فقال: ولنبلونكم، فأكده بالقسم المحذوف وتقديره والله لنبلونكم. والدليل على ذلك اللام الواقعة في هذا الفعل، وأكده بنون التوكيد الداخلة على الفعل المضارع ولنبلونكم. وهذا يدعوك أيها المؤمن بأن تعلم أن هذا الأمر مؤكد لا شك فيه، فهو واقع بإذنه عز وجل. وأما الوقفة الثانية ففي سوق هذا الأمر في الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، فإن هذا البلاء متجدد معك أيها العبد في حياتك. وسترى بإذن الله عز وجل أن الابتلاء من الله يكون في جميع أحيانك وأحوالك، فأنت إما في سراء وإما في ضراء، وكلاهما ابتلاء من الله جل وعلا. معاشر المسلمين والمسلمات، دار ابتلاء وامتحان، أنتم في دار اختبار عما مليء عنها سترحمون، وعلى ربكم ستقبلون، فماذا أنتم قائلون؟ بين ربنا جل وعلا أن هذه الدنيا إنما هي دار امتحان. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال أهل التفسير: جعل الله عز وجل ما على الأرض من متاع وغير ذلك ابتلاء لعباده. وقد بين ربنا جل وعلا أن المال والبنون زينة للحياة الدنيا، المال والبنون زينة للحياة الدنيا، وبين كذلك فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن فنحن في ابتلاء معاشر المسلمين، وابتلاء الله لعباده على نوعين: ابتلاء بالخير وما أكثر من يغفل عنه، وابتلاء بالشر وما أكثر من يتضجر منه. قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وهذا ابتلاء بالخير فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وحتى لا يعتقد الناس أن الابتلاء بالشر فقد قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا تقرر هذا معاشر المسلمين والمسلمات أن هذه حياة الدنيا إنما هي دار امتحان وابتلاء، فاعلموا بارك الله فيكم وعليكم أن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الله رحيم بعباده، لا يشك في هذا عبد المؤمن. الله رحيم بعباده، أنزل عليهم القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال بعدها: قل بفضل الله وبرحمته لكتابه وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. وآثار رحمة الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. معاشر المسلمين والمسلمات، قد يرحم بعضنا بعضا فيرحم الكبير الصغير ويعطف الصغير على الكبير ويرحم الأب ابنه وترحم الأم ابنها، ولا يوجد في معتقد كثير من الناس من خلق الله من هو أرحم من الأم على ولدها. ولكن جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتيت على النبي صلى الله عليه وسلم بسكي، فإذا امرأة من السبي ضمته إلى صدرها وأرضعته من هلكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. قال: الله أرحم بعباده من هذه ولدها. فإذا تحضر هذا عندكم أيها المسلمون أن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل أرحم بنا من أنفسنا. فلما الجزع عند نزول المصائب، ولما الجزع عند فقد الأهل والأحباب، ونحن نعلم ونقر أن هذا من رحمة الله بعباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: ولنبلونكم. وهذا فيه معاشر المسلمين وهذه الوقفة الثالثة، أنه على المؤمن أن يوطن نفسه على نزول البلاء، فالله قد أقسم على أنه سيبتليك. فهيئ نفسك أيها المؤمن. يا من لك أموال اعلم أن الله قد يبتليك بسلبها، ويا من لك أولاد اعلم أن الله قد يبتليك بموتهم، ويا من لك صحة اعلم أن الله قد يبتليك بسلبها ومرضك. وهكذا في جميع شؤونك أيها المؤمن، وطن نفسك على البلاء وانتظره، فلا مخيص منه ولا مفر. ولنبلونكم بشيء ما أرحم الله بعباده وما لطفه وما أعظم فضله، فضائل لا تعد ولا تحصى. قال: بشيء. علماء البلاغات يقولون إن هذا التنكير يدل على قلة الشيء، فأين هذا الابتلاء بالشر أمام نعم الله الناسية علينا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف، فنحن في أمن دائم وأحيانا يصيبنا خوف، وأنت في أمن دائم وأحيانا يصيبك الفزع، فأين يظهر هذا الخوف القليل القليل أمام هذا الأمن العظيم العظيم؟ والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، قد يكون لأحدنا أولاد اثنان أو ثلاثة أو أربعة ما شاء الله، فيبتليك الله بنقص واحد أو بمرض واحد، وقد تكون صحتك كاملة فيبتليك الله بمرض عضو أو ألم بسيط في بعض أعضائك، فأين يظهر هذا المرض لهذا العضو وهذا الألم أمام نعم الله عز وجل في هذه الصحة التي لا يعرف قدرها إلا القليل، لا يعرف قدرها إلا مسؤولة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، مما هو مقرر معاشر المسلمين أن الأولية لها الأولوية. وقد بدأ ربنا جل وعلا بسلب نعمة الخوف، بسلب نعمة الأمن، فقال: بشيء من الخوف، ثم ذكر الجوع الذي ضده الشبع، ثم ذكر نقص الأموال والأنفس والثمرات. هذا ليعلم المؤمنون، ليعلم جماعة المسلمين أن أعظم نعم الله عز وجل، أو أن من أعظم نعم الله عز وجل عليك الأمن. فإذا فقد الأمن فأنى لك أن تتمتع بأولادك، وأنى لك أن تتمتع بمالك، وأنى لك أن تتمتع بدارك، وأنى لك أن تتمتع بجيرانك، أنى لك. هذا لتعلموا معاشر المسلمين أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله عز وجل علينا، فحافظوا عليها وارعوا قدرها واشكروا الله عليها حتى يحفظها، فإن الشكر يحفظ النعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص وليس أخذا، فالله ينقص من مالك، فاصبر على ما أنقصه الله منك، والله ينقص من أولادك فاصبر، والله ينقص من صحتك فاصبر، فإن هذا لا يعد شيئا أمام نعم والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. بشر الصابرين. فيا أيها المبتلى، أيها المبتلى بفقد أحبابه وأولاده وأصحابه وخلانه، ولا يخلو مسلم من هذا الابتلاء. بشراك، بشراك من الله عز وجل. قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ما لعبدي جزاء، ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة. ليس عند الله جزاء لعبده المؤمن إذا فقد خليله أو حبيبه أو صفيه من أهل الدنيا من أحبائه، سواء كان ولدا أم صاحبا أم زوجة أم ولدا، وهذا الفقد سواء كان بموت أو بشيء منها، فإن جزاء الجنة. ليس لعبد مؤمن جزاء إذا قبضت صفيه إلا الجنة. فيا بشراك أيها المؤمن. وعند بعض أصحاب السنن عن أبي موسى رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يقول الله عز وجل لملائكته: إذا مات ابن العبد، مات ابن عبده المؤمن، يقول الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. قبضتم فردة نبيه؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: فماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي حين أصيب بهذه المصيبة؟ فتقول الملائكة: حمدك وسرجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. فيا بشراك، فيا بشراك من فقدت حبيبا ومن فقدت ولدا. ولكن ولا بد من لكن، لا بد ان تعلم انه قال: فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. والصبر كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي بكاء شديدا ولم تصبر عند القبر، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفه. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا جاءك الخبر بموت ابني أو بموت حبيبي، فقل: الحمد لله، لله ما أعطى وله ما أخذ. أما إذا قلت: ماذا فعلت وماذا قلت ولماذا ابتلاني ولماذا أصابني ولم يصب غيري، وأخذت النساء في العويل وشق الجيوب وتمزيق الثياب ونتف الشعر وغير ذلك، فليس لك من هذا الشيء، لأنك لم تصبر ولم تقل الحمد لله. فوطن نفسك أيها المؤمن، وبشر الصابرين. فبشرك أيها المبتلى بفقد الحبيب، ويا أيها المبتلى بالمرض. الناس في ابتلاء بالمرض على أنواع، فمنهم من يصاب بالمرض ثم يذهب عنه، ومنهم من يلازمه المرض، وكل هذا لحكمة يعلمها الله. فبشرك أيها المبتلى بالمرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من مسلم أصابه وجع، أصابه نصب ولا وصب وهو المرض، ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، نعم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعبدي، أو إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه عوضته منهما الجنة فأشاق الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المبتلون، بشراكم بقول الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك الصابرون الذين صبروا على قضاء الله وقدره ولم يتسخطوا ولم يضجروا، وصبروا وشكروا وعلموا أن الأمر من الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، علموا أن الأمر من الله فحمدوا الله واسترجعوا وقالوا: إنا لله إنا من كل الله، يفعل الله في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنا إليه راجعون أي صائرون عارجون. فلما انتزعوا في هذه الحياة الدنيا ما دام أن البلد راجع والولد راجع والأحباب راجعون والأهل عارجون، كل راجعون إلى الله. بشراكم بصلاة من ربكم ورحمة منه سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. بشراكم لأن من يقول عندما تصيبه المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قول المهتدين وعمل المهتدين وصبر المهتدين، جعل الله وإياكم منها أجمعين. معاشر المسلمين، لما صلينا صلاة الجنازة في السبت المقبل قبل أن تقام الصلاة، فتحت باب المسجد وخرجت ونظرت إلى الشارع فوجدت أن مجموعة كبيرة من شبابنا واقفون على أبواب المسجد، فسألتهم: ألا تصلون؟ فقال أحدهم: لست متوضئا، قولة المستهزئ. وقال الآخرون بلسان حالهم: لسنا من المصلين. فاعلموا بارك الله عليكم أن هؤلاء الشباب أبناؤنا وإخواننا وجيراننا، وواجب علينا إن كنا حقا نحب إخواننا ونحب أبناءنا ونحب جيراننا ونحسن إليهم أن نأخذ بأيديهم، أن ننصحهم ونبين لهم أن أعظم مصيبة تصيب العبد هي أن يفقد دينه. أعظم مصيبة تصيب العبد هي مصيبة الدين. نعم معاشر المسلمين، مصيبة الدين أعظم لمن فقه شرع الله عز وجل، لمن علم شرع الله عز وجل. ألم تعلموا وتسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، ومن نسي صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. نعم، الذي تفوته صلاة العصر فلا يؤديها في وقتها فقد أصيب بمصيبة عظيمة. ما هو قدرها ووزنها في أوساط المسلمين؟ كأنك فقدت المال وأهله وجميع ما تملك. لو أن واحدا منا خرج من بيته وعاد في مساء فوجد أن الدار قد احترقت وأن المال قد ذهب وأن المرأة والأولاد قد هلكوا، لا شك أن هذا مصيبة عظيمة، وأننا نقف إليه ونعلن عنه ونصاب بما أصيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه بأمته يبين لهم أن أعظم مصيبة تصيبك أيها المؤمن هي أن تفقد دينك، هي أن تفوتك صلاة واحدة جميع الصلوات، فما بال من لم يركع لله ركعه، فما بال من لم يسجد لله سجده. ايها المؤمنون، ان عظم مصيبه الدين لا يعبر عنه لسان، لا يمكن ان نعبر لكم عنها. تعرف قدر هذه المصيبه ايها المؤمنون. وانظروا الى اخوانكم، الى من تعاشرونهم في بيوتكم او في احيائكم، خذوا بايديهم، تلطفوا معهم، لا تخشوا، لا تياسوا، داروا النصح. انظروا الى الحلول فانها من اعظم المصائب. انظروا الى الحلول معهم، ان كان ينفع الصدر فالصدر، وان كان ينفع الهجر فالهجر، وان كان ينفع الاخذ باليد فالاخذ باليد. انظروا الى اولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. طبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح ابناؤنا ويصلح ابناؤكم، والله عز وجل اسال ان يصلح شبابنا وان يهديهم الى الطريق المستقيم، ان يردهم الى الصراط المستقيم. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم خذ بايديهم الى الاسلام، اللهم خذ بايديهم الى الاستقامه، اللهم خذ بايديهم الى الطريق الصواب. اللهم اجعل لنا في هذه المصائب عباره، اللهم اجعلنا من الذين يقرعون بها ويرجعون اليك من خلالها. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ولاه امورنا وهيئ لهم من البطانه الصالحه التي توجد من الخير، خير البلاد والعباد. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم